በዚህ ጊዜ ባለንበት አመት ወይም በሁለተኛው አመት ባለፈው አመት የተከሰተው ነገር ነው። ስለ እህታችን ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ወደ ኋላ ተመልሰን ስለ አኢመት الصالحين እነዛ ትላልቅ ሳሊሆች የሆኑ ከሰሃባ ቀጥሎ የመጡ ታቢዒን የሚባሉ ከነሱ አንዱ ነው። እሺ እንግዲህ بسم الله ብለን بنጀምር በእህታችን እንጀምር። እህታችን በአንድ አያ ላጅባ ትፈልጋለሁ። በአንድ አያ አያ ምን አልቁርአን በሱ ልጀምረው ቅሳዋ يقول سبحانه وتعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. طيب ይህን አውቀናል። እኛ አንዳንድ ጊዜ ጥሩ ጥሩ ነው ብለን ነገር እንጀምርና ለካ መጨረሻው የኛ ጎጂ ይሆናል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ይህን ይጎዳናል ብለን በጣም የተቋጨንና በጣም የተናደድን በጣም የጸጸተን የምናደርገው ነገር ሆነዋል ምን ይደረግ ስትለው ለካ መጨረሻው ትልቅ ድል ይዞ ይመጣል። ትልቅ ፈረጅና ጥሩ ይዞ ይመጣል። መደምደሚያው ጥሩ ይሆናል። ይሁሉ በምን አላህ ስብሐ ወተዓላ በምን ጨረሰው አያው والله يعلم وانتم لا تعلمون. إذن الآية تكون عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم والله الله يعلم ونحن لا نعلم. ولذلك نبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستخارة سينقرون منالو عند سوء بهلة نقر بقى يهن لا درق ويم يهن لا رق ወይም ደሞ ይሄን ነገር ላርገው ወይስ አላርገው ብሎ በጣም ሲጠበው በሁለት ነገር አላህን ያማክር አሉና፣ አላህን ስታማክር የምትለው አንድ ቃል አለ ከምትለው ነገሮች ማለት ነው። አንዱ ምን ይላል? አንተ ተዓለሙ ወአና ላዕለም ትላለህ። እኔ እኮ የማማክርህ ጌታዬ፣ እኔ ለምሳሌ ልጅቷ ላገባ ትፈልጋለሁ እሷን ላግባ ወይስ ያቺ የአጎቴ ልጅ ላግባ? ሁለቱም እኮ ተማታብኝ፣ ሁለቱም ቆንጆ ናቸው፣ ሁለቱም በዲን ደግሞ በጣም ጥሩ ናቸው፣ ሁለቱም ከጥሩ ቤተሰብ ናቸው፣ ጠባያቸውም ብጠይቅ ሁለቱም ጥሩ ነው። የቷ ላግባ? እንዴ አንዷ ለምን አታግባ? ምን አሳወቀኝ እኔ? እኔ ሁለቱም በጥሩ አይን እያየኋቸው ነው። አንዷ በጣም ያኒ ጅብ ልትሆን ትችላለች፣ አንዷ ደግሞ እንዴት የመሰለሽ ልጅ ልትሆን ትችላለሽ። አላቅም ለአላህ ምን ትለዋለህ? አንተ ተዕለሙ ወአና ላአዕለም። ለዚህ ነው እኔ እማማክርህ ጌታዬ፣ ለአንተ ሁሉ ነገር ግልጽ ነው። የሁለቱም ልጆች በጣም ግልጽ ነው ለእናንተ፣ ለአንተ። ለእኔ ግን ስውር ነው፣ ድብቅ ነውና ምረጥልኝ ትላለህ። አሁን ደግሞ አንተ ጥሩ ብለህ ያሰብከው መጥፎ ሊሆን ይችላል፣ መጥፎ ያልከው ደግሞ ጥሩ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም የመጨረሻው የመጀመሪያው ሁሉ አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው፣ አንተ አታውቅም ይላል። ነዓም በዚህ እውነቴ ነው። እጃችን ካልሰጠን ለዚህ አያ በጣም በጣም በጣም እንቸገራለን። ተተዓብ ከቲር። እኔ ያሰብኩት ነገር መሆን አለበት። ይህ ነገር እኮ በጣም በዲራሳ በብዙ ጥናት ነው ያደረግኩትና ውጤቱ እንደዚህ መሆን አለበት ማለቱ የጅሎች እና የሞኞች አስተሳሰብ ነው ይህ ነገር። ምክንያቱም አላህ ያስቀመጠው በዚህ እሱ ብቻ ነው የሚያውቀው። አንተ ብቻ ስራ፣ ጥሩ ነው ብለህ ጀምረው ስራ። ላኪን መጨረሻው ግን ካላሳማሬ ካላማሬ አንተ ምንም ነገር ማለት የለብህም። አላህ የሚያውቀው ነገር ስለነበር ውጤቱ የመጣው አላህ ስለፈለገው ነው ብለህ ዝም ትላለህ። ኢዘን ብዙ ነገሮች አሉ መጥፎ ሆኖ ሲታይህ ጥሩ የሚሆነው እንላለን። ይህች ልጅ ወንድሞች በመጥፎ ቤት ነው ያደገችው፣ በጣም በመጥፎ ቤት። እንዴት ነው መጥፎ ቤት ብንል፣ አባቷ ሰካራም ነው፣ متت سيتطا نو ميادرو سكرو يمطال الغلاي يطلال خلاص اباتو يعني اباتوا يبيتو مري طمام ما سيهون سيتوا انغدي ملائكه تهونالچ اتهونم اسوام يتممچ نو متهونو اسوا دمو من نبرچ غوادنيوش نبرات غوادنيا وند غوادنيا يمتزكوس يمتزرو በየንቱኑ በቃ ቀኑን በሙሉ ወጣ ማታ መጣ ደሞ ሰዓት ተኛለች اذا ابوها سكران وامها عاشقه تعرفون عاشقه ايش عاشقه شباب وطاتوش نبرواتنا عند لبس يمتقياراچو بزي نبر يمتولو بمحكلاچو باباتنا بنات محكل نزي تمام ما يكونو باتنا نات ايچ ልጅ አደገች من لتهون تطبقوات علاچو وندموچ ይህች ልጅ ምን እንድትሆንም ተጠብቋት አኢሻ ወላ ፋጥማ بنت النبي صلى الله عليه وسلم لا ይህ እንደዚህ አይነት ቤት ልጅቷም እንደነሱ ፋንዲያ ነው የምትሆነው ولم يعلموها ايه من القران عندت ايه يوم على استمرواچ ولا عند حديث نبياتن حديث على استمرواتم ولا دين مكنياتهم ببيتاتشو راسو دين يلم صلاة يلم انقلفنا متتمتتتنا زموت مارقنو ببيتاتشو ليلة يلم واندموش تاريك انداي مسلاتشو يهنا قريتا قنية نقرنو فلما بلغت 22 سنة يجلج هيا هولت امت هنا نقري منتهى الشباب نوي سيت هيا هولت امت مالت بتقام تكوسي هوني واتقاتنا جيهجي بدأت هي مثل أمها عند الناتوا قدن يازج أفكاري يازج من اللي تهونن قدي إذا كان رب البيت يعني يبيتو بالبيت ويبيتو أبات كبرو يمي متاكو هوني لجوشو مني هون اللو يانج أبات شبال الوالو نعم إذا كان رب البيت معروف بالدف يعني يعني كبروا ميمتاك وانا بأبات لجوشو بمولو يانچا بچ بالو الناس كستا يجمرال خلاص شيطاني قبال بزونا غري كستال سلزي لجتوا هاولت أمت ستهون يعني قوادنيا عزشنا اسوا موت أتجمرج بدأت ترتكب فحشاء والزينة مع الشباب كذا امبروف ادرقشنا ين فحشاء بتقام progress አደረገችውና ወደ ክለብና ወደ እንትን መሄድ ጀመረች ወንዶቹ ተሰባስበው ባንድ recreation place ይሄዱና እሷ ደሞ አጭር ለብሳ ምናምን ከነሱ ጋር ተወጣለች ذات يوم عند ቀን የተከሰተ ልንገራችሁ اخذوها خمسه شباب አምስት ወጣት ወንድ ወሰዱዋትና سيتم وطات سيتوچم كنسو نبرو راحوا الى استراحه يشربون الخمر متت يتطو وهي معهم يدنسو كرار يمتال جيتار يمتال كبرو يمتال سيتوچم وطاتوش ناتشو انسو وطاتوش ناتشو تنش كتما وطا بلو عند منافشه اندزي نو يازو انا وهي معهم ترقص لهم كلهم سكروا النزاع مس وطاتوش بمولو سكروا الا واحد عنده بتشال سكرم يسكر انغدي چنقلاطو يساته معناتنو فقال هذا الرجل ان استي فلغچو سوا فلغچو ان انغدي است نغبا ود اندرو من نغبانا ود وجهاله ان استي كنيغا تنيا لچو سوال سكرم سوال مال سكرتشم نزاي تقرو جن وندم سيتم كله سكروال تملكتو انغدي اهون ملسو بطام يغرمال من علات يا يمياقات هورو تگنينا انيما كناتش غا بيقانو زينا يادرغنا ادلم اندي اناتش كو غادنيا اينچ انا تنانتنام كسوا غانا يمشهوت በየቀኑ ዚና ሳደር ከናተሽ ነው ሙሉው ማድረው አላት سيتيوا لجتوا بتام أي مبرات بچنقلات او تلقوسنا قطا ودو است جباچنا عند شغوت متري سابطاچ 10 20 20 حياتي يمولاو عند انت نو كلاشن كوست امطاشنا بمولو طيتو بسونته لا يرغفچو فغضبت وذهبت الى غرفه واتت برشاشه فافرغت عليه حتى مات بمولو طيوتش بانتنو سنتقطقطق ارغا جدلچو معناتنو راسوان طلاچ راسوا هيدچنا شغوتنا نفسوان لبوليس ستيشن اسركبچ تاريخكم نغرچاچو اسرون جدلون ان شاء الله فيچون يناته گوداينو اني گن لكنو اند وطات تساسچه زينا درگادلو متتطاللو وطاتوش نميارگوت گن يسويو متتو اندزي سيلن يناتي نگر تايين يراسين ونجل تايين يسوم دفرت تايينينا راسين مقطاطرا قاتن گدلكوت يشگوتو نو اني يولاچو اني نني ياريچو سجنت اسروات بسيتوش كفل انغدي بزي هاجر يسيتوش كفل نو يالو بسيتوش كفل اسرواتنا سجدا ما تاقم صلاه ما تاقم قرصو صلاه من دهون اتاقم انغدي باسر بيت يالو سيتوش سيسجدو ستاياچو حركاتونا انقسقاسيو اديس هونبات فقالت ما هذا مدنو متارغوت نسجدالن اها لكا مسجد اندزي هنا والچ الشرطيات يصلينا بوليسوچو سيتوچو بوليسوچو يعني يسجدالو اهون بنغراچن لاي بسود عربيا سيتوچ بوليس allu way bilachu ndatayiqun negaru bezi be arab agaroch yetegenyeno be saudi arabia lay hon ichilal na almuhim setochu shurtochu sisagdu ayechna fasaluha tayqwat ancha sagdin di alawat faqalat la a'rifu ma taf'alun midno masgin yalakum abate mal astamarani minnati mal alastamarachini فعلمتها احدى الشرطيات اندوا بوليسوا استمرت من اوله الله اكبر بلا الحمد قل اعوذ كله استمرت انغدي لجتوا يموت قطات نو متطبقو مكنياتهم سو سلا جدلت وتعلمت القران قران محفظ جمحفظ جمرت صلاه مسجد جمرت حتى هي نفسها قلبت السجن الى مركز دعوه الله اكبر وعسى ان تكره شيئا فهو خير لكم تمارج قران حفزج علم موسدج تعرمج مسجدم بتشا سايحون ليله مسجد كان مصوم جمرت اسر بيتو ود دعوانا ود اسلاماوي هواهو قيرتشو معناتنو سبحان الله طيب كزاس صلحت صلاحا فاقت من في السجن بزا اسر بيت يالو سيتوش بمولو يبلاينت تسطچ مكنياتهم بمولو صلاه سنة ضحى صلاه الليل حموس انا سنيو مصوم من يقرات يلم سجنو برهان جبابت يچي مانچ بزينا يجمرچو حيوتوا اباتوا زاني سكران الناتوى الزانية سكرانة لكن وطاش النا اسر بيت قباش فجاء حكم القصاص كسنت وربهالا ويمكن دعمت بهالا يموت فرد قطعتك مت عمالتنو ممكن ياتهم سوسلة قدلتش لموت تقطعش النا فردو متا لكن الضابط يا زين برو تلقو يوتا دورش حلافي بالسوست كوكب نو كورنيل نو جنرال نو المهم يا اسر بيتو حلافي كفرد بيت اندت تقدل بلو يموت قطعات متو ورقاتو سيقبل وتادرو أزجيو نحكم أزجيو لأنها أصبحت نورا في السجن نا قراقبا وسويو يتشلج إسربيتو ودى برهان إسربيتو ودى كأن يمراتشو شيخ المشايخ بتقام بتقام يسعدات سو وطاج اندي تموت على شالي ناسو هقوه ويم دمو تفردو لك اي رواي تشلم لكن قرا قباو يتشلج سجنو يك اي رتش بتقام ستالك سنة ستصوم ستسجد راسوها بتشاسي هون ست سيتو يك اي رتش لتموت نوالي. فذات يوم جاءت الى الضابط بنفسها سوارا سواكونش متاشنا ولم تجده كأوفيسو وطو أغنيتشو فاستدعته بعجل سبحان الله تملكتو بأسشو كويت الري أستراتشونا كبيتو إرتبنا بربتك أن كبيتو إيروت أمتا بعجل زاري الزيه ندايو بلا بقى ستناقر إذا سر بيتي قال له بمولو سلمي أكبروات الناس سلمي فروات والتدرو مد أمارتنا. فقالت ناشدتك الله أهنا تتشعوت على تشو بأ الله نومت أيكه أن تخبرني هل جاء القصاص يعني يموت فرد مد أله المد أمارتشو ناقشها إنه ملش كذاب وهلا دمو منامن ليلة انتن ودا ليلة نققر والسلام ولكن أصرت كلب تنساشنا ناشدتك الله يمت أيك أنت ياك أطيك على شو ملس اللي يموت فرد يعني يموت فرد متى المتام ما جرشا أخبرها نعم ينو ورقته يموت فرد تكتشال إنا تفرد ربشال لتموشين والات. فقالت أسألك بالله أن تعجل الحكم باكها لتشو تلوب له تلوب له يعني اندم قدل تلوب له أنقتي راسي اندم قرد أسشكوهاي بهون ومن قد اندم قدل أرقلني لتشو. لماذا لت؟ لأنني منذ 3 أيام لتشو صوتك أنا هون والبيلة لتو أرى مقعدي في الجنة. الله أكبر. والله إني قصة وسانب يعني إنبايبك أنتنا لين والله صوتك أنا هون على لتشو بيلة لتو يني بوتها بجنة وإياي هون أشارتشو كيف ألت بكا يه بوتها شنو يلوني الملائكة شو يه يانشي بيتنا ويلوني البجنة زاري سوستنياك أنو يأيوتن أرقاقتكو أهم باك تلوب لاتشو قدلون ودى الزابت اندهدنو مفلقو أليش أوسطه كذبو هلا دمو أند أدرا يمليه نقرا اللي أليشو من دنو. قالت إذا جاء السياف يا راسين نمي قورت جلاد ويم سيفو يزو إني نمي قورت سو سيمت كما قرأت بفيت باكه نقرني على تشو خلاص نقر شار له ألات. فيقول السياف سواني قدلي يعني بسيف قطعته يفتس أمسو من علي والله علي لقد قطعت رؤوس كثيرة جدا سنت راسنا ويقرأتكو تالي السنو سراو لكن كم تلكأت أن أقطع رأس هذه الشابة يتشغن بسيف أرقى أنقطوان لما قرأت فلقنا الجن بيلال ودو هلا لما قرأت فلقنا ودو هلا سوست أرات تقزي عندنا قريما لسنيا لالي. فلما خلاص حكموس لهوني راسين جأن أرقى أنقطوان قرأت كتالي. فلما حضر غسلها أهن لياتبوات بلوسيمتو تقدم أكثر من 20 صالحات أي نساء دلم زنبلو سيتوش دلم كنزا صالحوش يمبالو سيتوش مرتي هونو اسكهايا درس إنين ماتبات إنين ماتبات تبلو تنافسنا مقفتا ترجمرو هلو هذا هو حسن الخاتمة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. يهن قصة لمج الرس عند نقر لنقرات شنين عند حديث ويم عند سلهولة السوش مالتنو نقروا دين بميازه هذا اللم نقروا يعني ستت بما بزاته سايهن وانو نقروا يمج الرشاو انتنو يمج الرشاو ارميه بمن يتش الرسال وانو نقروا الزانو يعلو. ولذلك دائما نقول اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، يا ربي لا تنزع روحي إلا بلا إله إلا الله. كل زين دزيب والوندموش ما يغرك أهني الله يمتسقلو يمتسقمو منامن قرآن يمتكراو تجون يمتكراو يهنا قر أونت انديان كبار رها يسفلقم مش أرشح من دنو مدم دمياو من دنو يهيوته وانا وسان السنو. እንግዲህ የምነግራችሁ ነገር ምንድነው ዑለማዎች ምን አሉ لما كان ابليس عليه اللعنه لما كان ابليس في صفوف الملائكه يعبد الله اكثر من الملائكه تقبابا ابليس درو كملائكوچو نبر ملائكه አይደለም እሱ መላእካ አይደለም ላኪን ከመላእክቶቹ ጎን ሆኖ ያአላህ ኢባዳ አላህን የሚገዛው የነበረ ከብዙ መላእክቶቹ የበለጠ ይሰግድ ነበር እሱ ካነ ሚን አዕበድል መኽሉቃት በጣም ድንቅ የሆነው አብዱላህ ነበር ኢብሊስ የምታዩት አሁን ያአላህ ጣላት ያለው እንዲያውም አንዳንድ ዑለማዎች ምናሉ ላ ተጂድ على الأرض بمريت مسافة أربع أصابع أرادت أت يمياس كمت بوتات تغنين بمريت إلا وعليه سجد إبليس مريت وابمولو أرادت أت يمياس كمت بوتات تغنين إبليس يسجد بات يهوننجي يعني إبليس بمر لو مريت إيهده سجود يميا بزاين ببرو صلاة يميا بزاين ببرو تسبيح تهليل تكبير كان يعظم الله سبحانه وتعالى وكان من أعبد المخلوقات إبليس. هذا ألما منالو لما كان إبليس يعبد الله في صفوف الملائكة كان الله غاضب عليه الله بتأمي تألاو نبرالو انتي لمن يتألاو عليه اللو عبادة يا درقي ይህን ሊገባችሁ ሁለተኛው አጥቅሳለሁ አንደኛው ምንድነው الله كان يغضب على ابليس وهو يسجد ويعبد الله حق عبادته مع الملائكه وكان الله يحب عمر بن الخطاب وهو مشرك يؤذي النبي ويؤذي الصحابه صحابوتن ياسقايه نبياتنم ياسقايه يولدات لج بهي وتواي دفنه بمش بشرك قا إيالة بشرك وست إيالة عمر الله يودو نبرالو. أهون من نومي نقرين انتنو مفتيو يزي من مالتنو هي نقر إبليس كان يعبد الله سبحانه وتعالى مع الملائكة ولكن كان الله يغضب عليه وكان غاضبا عليه وكان يكره إبليس. وعمر وهو في الشرك يشرك بالله ويقتل الأبرياء المسلمين ويضر ضررا كبيرا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولكن كان الله سبحانه وتعالى يعني راضيا عنه. انديت مت عليه نقر ماني نقرن يالستي عندك النقر راتشو نبرا النقر كواتشو ملاكم قن من دنو لمن دزي هوني الله مع سياسة تابزانو ميت ألاه تروس السراد أموي أنتن الله سبحانه وتعالى يودهل لكن هكذا قال بعض العلماء ما يكفري أخي في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسمّل؟ يسمّل؟ الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يه كأند قرآن آياتنا كأند نبي صلى الله عليه وسلم حديث يمس ماما أكوهنو الله سبحانه وتعالى إبليس عليه لعنة الله عبادة إياد الرقيال الله تعالى ونبره. عمر بن الخطاب رقمو بشر እሺ እንግዲህ እግዚአብሔር እንዳና ጠፋ ኑርጀነት ሞክሪ ያለሽ ስታንዳርድ ስጪኝ ኑርጀና እሺ እንግዲህ እኔ ልንገራችሁ እሺ ኑርጀና እስቲ ሞክሪ ማይክ ፍሪ ላንች ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንግዲህ ኢብሊስ ያው ይሄን ሁሉ ኢባዳም ቢሰራ ማለት ነው ለአላህ ሱብሃነ ተዓላ እየሰራ ያለ አላህ ሱብሃነ ተዓላ የሚጠላው ማለት ነው መጨረሻ ላይ ማለት ነው ይሄ የሚሰራውን ኢባዳ በምን አይነት ሁኔታ እንደሚሰራ አላህ ሱብሃነ ተዓላ ተረድቶታል ማለት ነው መጨረሻ ላይ ምንድነው በኪሳራ ላይ እንደሚወርቅ አላህ ራሱ ስለሚያቅ በዛ ሁኔታ ነበር አላህ ሱብሃነ ተዓላ የሚጠላው ማለት ነው ያው ሙከራ ነው ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ደግሞ በሽርክ ሆኖ የሚወዳቸው አላህ ሱብሃነ ተዓላ የመጨረሻቸውን አላህ ሱብሃነ ተዓላ ምን ያህል አላህን እንደሚገዙና ምን ያህል መጨረሻ ላይ ደግሞ ለጀነት እንደሚወፍቃቸው ስለሚያውቁ በዛ ስራቸው ነው አላህ አለ አላሁ አዕለም ብላ ደመደመችው ልክ ነው አላህ ነው የሚያውቀው መልሱ ትክክል ነው ኑርጀና የመለሰችው አላህ ሱብሃነ ተዓላ የሚወድህ የሚጠላህ በኻቲማህ ነው ኻቲማ ያ ጀማዓ اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والله اندي من أين تكسارا نو أهن الزي بالتوك لحياة لسلاسة أمت إسلام هنا لامسة أمت ستسجد ستسعم اليوم بقنبارة تقر وطا سنت من أمن بمج الرشا يعني بمج الرشا هوته ولت سامنت ولت أمت عند أمت قماش أمت سنت ورسي كاره ودقرا ودقرا ودقرا ودقرا يهدك مج الرشا خاتمة وين مج الرشا هوته الله بميت ألاو سيد دم الدم من أين تكسارانا وكذيبا لتكسارا يلم يا جماعة مفرات كان لبات شو ينفرو يفلقون تألات بمتا بيكتاك وطه ولا إن شاء الله بسجن نا بإسر بيتا أرقو رأسه بيقرارتو جسمه بيقرارتو نا يفلقون شقر بمتا به كذيفرا خاتمة مش أرشاي هوته بزيه بتعم بمياسازن نقر ستموت خسرت الدنيا والآخرة كلها عمر درشاو فرقياك نبر مش أرشاو الله ياك نبر بمن أين تهيوتن دم الدم الدم بتعم يودو نبر مكنياتهم هو من أهل الجنة من السعداء من الشهداء فاروق هذه الأمة بل هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين مهون سلم ياك بزا بمش أرشاو هيوتن الله سبحانه وتعالى إبليس دمو بكبرياء بغطرسة بتئبت ከአላህ ጋር እንደሚጣላ ያቀነበርና በሱ ነበር የሚጣላው ስለዚህ አላህ የሚወደህና የሚጣላ በመጨረሻህ ነው ለማለት ነው የፈለኩት ይህች ልጅ ደግሞ መጀመሪያ ቀፈፋችሁ ታሪኳን ስትሰሙ አባት ዋዛኒ እናት ዋዛኒያ ኸማር ኸማራ እሷም ራስዋ በዝሙት ጀመረችው ህይወትዋ በመጨረሻ ግን አላህ ኻቲማዋ እንትን አደረገ ገና ሳትሞት ጀና በቦታዋ በጀና አየች ማለት ነው እሺ ይቺ መጀመሪያ ቅሳ ነበረች ዛሬ በሁለተኛው ቅሳ ላስገባችሁ ነኝ ሁለተኛው ቅሳ ምን ይላል መሰላችሁ ስጀምረው ምን ብዬ ጀመርኩት ان مت بسيف او مت بغيره تنوعت الاسباب والسيف والموت واحد اوكي ይሄን አይነት ግጥም አድርጌ ነው የምጀምረው ምን አለ ኢን ሙተ ቢሰይፍ አው ሙተ ቢገይሪሂ አንድ ሰው በሰይፍ ይሞት በመኪና ረግጦ ይሞት ጉንፋን ይዞ ይሞት በጦርነት ይሞት አልሙሂም የፈለገውን ምክንያት ይምጣ ምክንያቶቹ ሊለያዩ ይችላሉ ሞት ግን አንድ ነው ይላል እን ሙተ ቢሰይፍን አው ሙተ ቢገይሪه تنوعت الاسباب ابراهيم سراج باند نغر موتي ابو انيس بليلا نغر موتي امت الله بليلا نغر موتي ام عبدين بليلا نغر موتي يعني امواتاتشن سبب ليله يتشلال موتو كن عند نو يلال عجيبه انت شو بلو اسنط سو يموت سو علياچو من دي بطورنته دومو سبع طورنت بمرينت سبع طورنت تكافلو كسمانيا بلاي قسل تغنيوبت يالموت دمو خالد بن الوليد علاچو سبع طورنت بسو مرينت كونو يگبا سيموت قداون بمولو جسمو سيايوت كسبع بلاي قسل طباسا نبرو گن موتن بيالو سلازي يقايا يرال صبر مارگ بتام بتام اسفلاغي نو ولتنيا من الكوت لطيقاچو هل الصبر ياتي بشر صبر مارق وطئتو مطفول يهون يشلال بسبر يا صبر يا دركلت نجر وطئتو مطفول يهون يشلال وي قرصل يهون يشلال وندموچ مطفول يهون كتهچاله الله تساستوال بالقران صبر ارغو صبر ارغو صبر طرو نو ان الله يحب الصابرين ان الله يحب الصابرين سير الله سبحانه وتعالى وطئتو مطفو مهون ياوقا انديت الله صابروچ يودال إذن الصبر مفتاح الخير ندميلوتنا صبر لالله بلا صبر كادرك ما تقرشاو ترو نغر نو مدمدميو ممكن عنده يتايقال طيب يا شيخ ابراهيم عندكو صبر ادرغو ادرغو كو جدلوت ترو ما تقرشاو شهاده تقبل الحمد لله كنوري ترو نوري نورال باجرو كموت دمو شهيد يموت إذن الصبر لا ياتي الا بخير وقال العلماء علماء شو منالو اكثر الاعمال عبادات يمتارغو كايس كزيد يالو بمولو وي ابزانيو عبادات الحسنه بعشر امثالها كالله متكفلو عند اجر اسر اطف نو ميسط كله كله بقى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف لام حرف ميم حرف سنتون صوص صوست بأسر ألف لام ميم كان سلاس أجر الله إيان داندو عندي تركع كسجد يان دركع أجر هذا اللي ميمستطه بأسر أبزاو يقول علماء إلا الصبر صبر بيتشانو عند بأسر يلم صبر طيب من دنو يقول سبحانه وتعالى إنما تماراتشوت أداة حصر بلال يهنجي للا أهون مارثنو إنما يهنجي ليلا لهنا يتشلم من دون نوسو إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يقرآن هل قزينهم تنبوت صبر حساب يلوم يعني مالتي عند صبر بأسر أجره يبالم صبر يميكفله الله سبحانه وتعالى قطر صفر يلوم السبب كانوا يأكو حساب يلوم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب انقدي يا مرياتشن يا زاري تاريكو يمن السماو بزيه جمرنا أقول الإمام أحمد بن حنبل الإمام أحمد بن حنبل كزيه بفيت اندال تمرنون وما قويني تمرنوك هنا دمون قرون جن اسكاهون درس سلا احمد بن حنبل تاريك التناقرنا هذا لم دي ابو انيس ابو انيس يتساو سالة سلا ابو احمد بن حنبل نعم سلا الشافعي تناقرين هونال سفيان الثوري سفيوا يتشوال له يعني بمولو اسكا اسرا ارات درسوال صحابي النتابعي اسرا ارات درسوال سلا احمد بن حنبل جن التمارنا اوكي نجمر الامام احمد هو آخر المذاهب الأربعة مجمّر أبو حنيفة كذا مالكي كذا شافعي كذا أحمد بن حنبل وكان يحترم الأئمة الثلاثة احتراما كبيرا እንደኛ አይደለም አንዱ ዓለም አንዱን ይحسዳል አንዱ ዓለም ሌላን ይጣላል አንዱ ዓለም አንዱን ሊያወድቅ ይፈልጋል ላ አህመድ ኢብኑ ሐንበል መጨረሻ ሆኖ ላኪን ሶስቱም በጣም ያከብር ነበር كان يقول اول فقه تعلمته فقه الامام ابو حنيفه عن تلميذه ابو يوسف نعم جمر علمي افين كفتك بعلم سلا يا ابو حنيفه فقهنا كتماريوا تمارياچو يهونو ابو يوسف يميبالو كسو نبر مجمر يسمحو تالي ويقول كم تحسرت انني فاتني علم الامام مالك لكن الحمد لله وجدته عن طريق سفيان ابن عيينة يا امام مالك علم بتام الفبني مكنياتهم بهولت مهاكل اسك 300 امت عليه ويوم 200 منامن امت عليه بهولتهم ليونت سلازي ان يا احمد ابن مالك ابن انس علم يالفبني بتام نو يقچني لكن الحمد لله يسو تماري هونو انتنو سفيان ابن عيينة اغنيه تعالى انقدي علمه كابو حنيفه አገኘ ከተማሪያቸው ከማሊክ ደሞ ከተማሪያቸው አገኘ ويقول عن الشافعي اذا وجدت مساله لا استطيع ان اجيب عليه اني ستتيقون يمالاقو ጥያቄ ከጠየቃችሁኝ فرجعوا الى الشافعي የሻፊዒን kitab ክፈቱና መልሱ ዛ ታገኛላችሁ ይል ነበር የውልህ እንዴት እንደሚያከብራቸው ابو حنيفه مالك الشافعي በጣም ያከብራቸዋል يقول اعظم شيء فعلها الامام احمد سيدنا احمد بن حنبل هلت تلالق نجر منم تابعي ليادرغو يالشاله احمد بن حنبل يادرغوت هلت تلالق نجراتشالو بتام تلالق منم سو يما يتشلو نجر اعظم شيء فعلها الامام احمد ثنتان جمع السنه سنه مجمر السبسب بارغو لأمة محمد يساوك إيه؟ تلقوا إمام هو أحمد بن حنبل أنتم تعرفون يا أخوة كان خلاف كبير واسع بين العلماء بزاقزي علماء شو بتان خلاف نبرات شو أبو حنيفة كشافعي شافعي كمالكي بزو أنت الخلاف نبر لمد أنه خلافه لأن الحديث الذي وصل إلى الشافعي لم يصل إلى أبي حنيفة والعكس سيدنا الشافعي اغنيت يا نبياتين حديث ود ابو حنيفه يالدرسه يهوننا ابو حنيفه يراساتشو يفقه استيات يسطالو شافعي يراسو استيات يسطال هلتوم يلهيالو مكنياتهم شافعي الامام الشافعي يا نبياتين حديث درسوا ابو حنيفه يالدرسوا ويم عكس ابو حنيفه يدرسوا حديث شافعي يالدرسوا سلازي بيجاتشو يالو حديث بسو نو ميفردو ينبروا والذي وصل الى الثوري مثلا سفيان الثوري تمرچوالنا انت ود سفيان الثوري يدرسو حديث ود ليلى سو لا يدرس يتشلالنا سفيان الثوري ودو ستادر يهنو يهنو سل ياتي واحد عالم ان سعيد بن المسيب مثلا لا اندزي هنو يلال لمن سعيد بن المسيب يوردو حديث لسعيد درسو لسفيان قال درسو وانجل يلاچو منسو مكنياتهم إذا اختلفنا نرجع إلى أي شيء أخوة إذا اختلفنا نرجع إلى كتاب وسنة صح إلى الكتاب والسنة إن السنة دي قرآن في تاتشو لا اللي بزي خلاف يلم بحديثوش قن يدرسات شوالو يدرسات شوالو والسبب لهذا كان أن الأحاديث كانت في صدور الرجال وأنه نقروا تقروا من المسألة شو وقت ونموج يسلمنا تاريك نديت ندمتا እንዴት እንደነበር አሁን እንዴት እንደሆነ ብታውቁ ጥሩ ነው ለምን እንደው ኺላፍ የሚያመጡት ሁለተኛ ደግሞ ለምን አሐዲስ ለሻፊዒ ያልደረሰ ለአቡ ሐኒፋ ደረሰ ለምን እንደዚህ قال لان الاحاديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت في صدور الرجال تصفو بفوليوم بمصحف بكمبيوتر يتمزجب አይደለም يتصافوا بصحابهوتنا بتابعوت لب نبر يتوقروا طيب ابو هريره كولت شي بلاي حديث يمزغبه بلبو يالو ود كوفه هيدو يهونال سيدنا ابو حنيفه اغنوت لكن ود عراق الهدم سيدنا احمد بن حنبل على اغنوا طيب ود فلسطين الهدم ابو هريره سيدنا الشافعي يا نبي اش الحديث على اغنوا ምክንያቱም የተጻፈው በወረቀት አልነበረም በኋላ ነው የወረቀት በወረቀት መጻፍ የጀመረው እና በሰሐባዎች እና በታቢዒዎች ልብ ተጽፎ ነበራል بل كانت في الأول في المدينة وضواحيها فقط سبحان الله يا نبياتشن حديثوش بمدينة النبأ كبابي بيتشا تاترو إزاك أرتو نبر يا نبياتشن حديث النبرم بعراق بسوريا النبرم قن صحابة وچو ودزا سيهدو ودترنت سيهدو مري وچ هونو ودزا سوريا فلسطين يمن سيهدو حديثو السلاجوت مارتنو ولكن يقول ولكن عمر نشر الصحابة إلى كل بلدان سيدنا عمر قزي يهن نقرا وك أن الصحابة وشو حديث حفزو بي مدينة ونا بي كتماو ملاك جمره إلى كل بلدان المسلمين فنشروا العلم ونشروا الحديث لكن حديث يوجد في صدر هذا الصحابي لا يوجد في ذاك بأبو هريرة لب يتمزق أبو حديث بابن مسعود لا ينور الشلال بابن مسعود يالو حديث بابن عباس لا ينور الشلال لذلك جاء أحمد قلت اللقنا قريا درقوا أحمد بن حنبل طاف الأمصار ودى عراق هيدي ودى فلسطين هيدي ወደ መዲና ሄደ ወደ መካ ሄደ ወደ የመን ሄደ በሁሉ አገር ይሄደ ጀማዐ جميع الاحاديث جمع معظم الاحاديث في كتاب واحد مكتوب وهو كتاب اسمه مسند احمد بن حنبل يا احمد بن حنبل حديث تبلو باند مصحف تصافه اسكي 40 حديث يا زنبر እና የሰውየው ያደረገው ጥረት ማንም ሰው ሊያደርገው አይችልም يقولون هو لوحده سيدنا احمد بن حنبل لجل بجل بقى سلبچاو كان يحفظ مليون حديث እዚ ብቻ بنقوم ጭንቅላታችን ይደነዝዛል ሁነት ሁነት مليون الف الف ማለት ኮኑ 1000 تايمز 1000 يعني مليون حديث يشمدد نبر أحمد بن حنبل لذلك يسموه سيد أهل السنة يا أهل السنة جيتا مري كوكب يتبالو أحمد بن حنبل نبر وكان يسموه أمير أهل الحديث وبدأ يقول لمدرسة انتنو سيدنا أحمد بن حنبل ين أحاديث كماتشنا كنتنو كسب السبب وهلا أهل الرأي يبالو يا أبو حنيفة تماري وشناتشو أهل الرأي مكناتهم بعراق سلنبرو بزو حديث لما يدرساتشو بس تايتاتشو فيكه يعني يمسروتو نبر قن أحمد ين حديث ين كتاب سيصف يا أهل الرأي ألاتشو كهم بوهلا برأينا بس تايتاتشو فيكه هاتبالو يقولاتشو سكارباشي حديث تسبسبوال إن كنا بزي تتكمو علاجو وأصح الأحاديث يا أخوة توجد في الصحيحين صحيح يتبالو حديث إن أنت عندما توقت بخارنا مسلمنا تشو صح؟ وحقيقة الذي مهد لهذين الصحيحين لبخارنا لمسلم يتبالو يا حديثوش كتاب يانت أفلاتشو مسند أحمد بن حنبل لنا الموطأ لمالك بن أنس النزي هلت مسعفنا تشو موطأ مبالو يا مالك بن أنس بمدينة ينبرو لنا سيدنا مالك بن أنس يسعفوت بزوشي حديث يالو مكناتهم سيدنا مالك بس كمدينة الوطن بمدينة تولدو بزاد قو بزان ويموتو سلزي أحادثوش بجو نبرو كسو أحمد بن حنبل دمو مسند يمبالو مسعف راساتشو بخاري ناو مسلم كان نزيه لتمسحف بزو حديث فوجدو بزا مسرته معتنو أول ما تقول أحمد بن حنبل مجمري أحمد بن حنبل سبال تذكره بحاجتين أحمد بن حنبل سبال واندموش بهولت نقرنو متكسو ለምሳሌ ፔሌ ሲባል ምንድነው የሚመጣል በጭንቅላት? ፔሌ ሲባል የእግር ኳስ ጨዋታ አንደኛው በአለም። ማራዶና ሲባል ሐዲስ ቡኻሪ የዘገበ ይመጣል ወንድሞች? ማራዶና ሲባል ረዲየላሁ ዐንሁ ዐን አቢ ሁረይራ ይባላል እንዴ? አይባልም። የኳስ ጨዋታ የጎል አገባብ እንደዚህ ነው የሚመጣል። አህመድ ኢብኑ ሐንበል ሲባል ደግሞ ሁለት ነገር በጭንቅላትህ ብቅ ይላሉ። መጀመሪያ የነቢያችን አሐዲሶች የሰበሰበ አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛ አሰባቱ ላ ተጅድ ሚን አልአኢማ እምተሐነ ፊሃ ኸልቅ አልቁርአን። ሁለተኛው ኸልቅ አልቁርአን ነው። ቁርአን መኽሉቅ ነው የሚሉ አኢማዎች መጡና ላ አለ። እሱ ብቻ ነው ብቻው ቁርአን መኽሉቅ አይደለም፣ ቁርአን የአላህ ከላም ነው አለ። እስቲ እንጀምር አሁን ሐቂቀተን እኔ ብያቸው አለሁ ሰብር እንደ አሕመድ ኢብኑ ሐንበል يعني بلال እንደ ሰበረው ታቃላችሁ። ቢላል ግን ከባድ እንትን ነበረው፣ ከባድ ቅጣት ነው የረደበት። ግን ለተወሰነ ጊዜ ነበር ደሞ ለተወሰነ እንትን ነበር ክፈር አልከፍርም። ከዛ በኋላ ሰይድና አቡበከር መጡ ገዙትና ተገላገለ። የአሕመድ ኢብኑ ሐንበል ግን ለስንት አመት እኮ ነው ከአስራ አምስት እስከ ሀያ አመት የሚያህል ተቀጥቅጠዋል፣ ተጨፍጭፈዋል፣ ቆስለዋል፣ ደምተዋል። ምን ያላገኘ ውለው እሱ ምንድን ነው ቁርአን የአላህ ንግግር ነው መክሉቅ አይደለም ስላለ። ያኸዋ አልእስላም ጃአና ቢበሳጣ ቁርአን ተፈትፍቶ ነው የመጣልን ወደ እኛ ተፈትፍቶ ተስተካክሎ ሁሉ ነገር ተበጃጅቶ ተጽፎ ወደ እኛ ደረሰ። የቁል ስብሓን ተዓላ ወማ ኡሚሩ ኢላ ሊያዕቡዱ ላህ ሙክልሲነ ለሁ ዲነ ሑነፋ ወይቂሙ ሰላተ ወይቱ ዘካ ወዛሊከ ዲኑ ልቀይማ። እንደዚህ አይነት ነው የመጣን፣ በቃ ተረጋግቶ ነው የመጣ። አወል ፊትና ሳደፈ አሕመድ ከላም አልሙዕተዚላ ቃሉ ኢነ ልቁርአን መክሉቅ፣ ቁርአን መክሉቅ ነው አሉ። وقع فيها احمد ابن حنبل فقط بزيه لا يتغفطه ويم دومو بزيه لا بشغرو يودقو بتشاون احمد ابن حنبل بتشا نبر هو رمز المحافظه على سنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ايضا رمز المحافظه على العقيده ان صنات ستو صنات بتام ديت يمثل صنات ستو الله سبحانه وتعالى في مساله خلق القران نا الله قرآن فطور نوار فطور دلم كل الأمراء والعلماء ضده علماء وچو مهران وچو بجنودهم وسياطيلهم وجلادهم بمولو والتدر وچو يعني تقر وچو أمير وچو علماء وچو بمولو عندك القرآن مخلوق نوالو أحمد لبتشا وبتشا قرآن مخلوق دلم. طيب لوحده ثبت كجبل شامخ ولولا فضل الله ثم ثبات هذا الرجل لكنا أصحاب عقيدة لا خير فيها. والله أحمد بن حنبل عند ترارا بايك أمونو رب الزاقزي أهون ودن يايد الرسو عقيدة بتأمت فو عقيدة يهون نبر. أحمد من عراق، سيدنا أحمد يتولدو تيادقوت كعراق نو، ولادته نشأته وموته أيضا تولدو يادقنا يموتو أنتنو بعراق نو، لكن حديث لما سبسب ببولو أقرو شهدو نبر. وهو من بني شيبة، من بني شيبة من المثنى بمبال كابيلا يتاوكا. إذن أحمد بن حنبل من بني من؟ من بني شيبة. يازوتي نقر أرومو تقرين دا متلوت السودومو كبني شيبة انبالوك أبيلانو. هو كان فقيرا جدا بتقام كدها بيتسبنو يتولدو. مات أبوه وجده وهو ثلاث سنة يقر ما تشوال يسوس تعمت رجيال لنو أباتنا آقوتو يابات أباتو يموتو كمان كره كناتو بيتشا. فنذرت አልገባች ስለት ገባች እናቱ ፈነዘረት እሙሁ ነፍሱ أن تعلم هذا الطفل بقى شنطوان قد ترقى مالك سلت قباك يهن لج ما استمر على البنية لك عند الزيارة ستجمر حفظ القرآن وعمره 7 سنة سبحان الله العظيم لجوجاتش يواجهو ستي 7 عمت لجوجاتش تملكتو ستي أرى توتي لجوجاتش إن يا راساتش يا 4 عمت يا 5 عمت لجوج قرآن يمي حافظ سنتنو 1/100 أهونم أحمد عمره 7 سنة حفظ القرآن تمام وكان بارا بوالدته بتأم مأزوزي هونو يناتون كبر يمتأبق سونا بار والفرق بينه وبين أمه كان تنش على مقبابات كومو كناتو قاين بارو عند تنش نقر نبار كانت أنها تريد التأني في التعليم السوارقة قبل للتستمر وتفلق نبار وهو كان شديد الحرارة أن يتعلم بالسرعة السجن عند سامت بعندك اللي مارو بتقامي ترنبر مرة خرجت إلى الكوفة هو يقول خرجت إلى الكوفة ودى كوفة والتهوالي أن أتعلم بدون أن أخبر أمي الناتين بسلالتين السوان سال نقر ودى كوفة تمهرت لا تمرت بيدا علم يوطه يقول لا تشوف يعلم فكر من دال لو تاك قال لا تشوف الناتون بتقام مؤزوز نبر وتأزاز الناتون تأزاز يسمع نبر الزيقن ساينقرات ودى عراق ودى كوفة والتأمالتنو ففي الطريق أصابتني حمى يناتو دعا مسلين وانتني أزوب من قد حمى من دنو حمى تكسات يازو يعني برد يعني تكسات يازو ورجعت واعتذرت من أمي ومن ربي وبا يا زو مالتنا تملس كنا قم بس بيه ناتي كرتار قلني عالكو كزاد أمو استغفرت لله سبحانه وتعالى كالله أنك ناتي تارقوا عليه كان واحد عالم اسمه إبراهيم ابن شماس يتابع أحمد ابن حنبل وهو صغير قدني نبرو أحمد إبراهيم مبالو كل زي كتاتلو نبر وكان يقول والله إني رأيت هذا الغلام وعمره 8 سنوات يحيي الليل في الصلاة أحمد بن حنبل يسمى انت أمت إدميات شوهونو قناقنا كونو شنتو يالتأرق سونو بين يسمى انت أمت يسمى انت أمت هونو قرآن كامل حفزو صلاة الليل سيساقدو بأينيات شوهو اللي هو والي قدنيات شوهو وأقول أن هذا الغلام سيكون عالما بارعا في عصره يسويو ينابس من تأم الصلاة الليل يجمري علمي يجمري يا أمة محمد بتقام تلقوا عالم بقزيو لهنو عليه أحمد علمته أمه في طفولته الخط تملكة قدي الناتي ما تدرقون قريل لم الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا عريقا تمام الناتكو الناتنج من استمرتشو مسلاتشو هاند رايتين يعني خط اندي تارغو اندمي تصف عربينيا لك اند تايبين يصف نبر اند تايبين الو يعني تأمري هون يأج تصفت نبرو أحمد الناتوني استمرتشو ف أن يكون خطه جميل ينقر بتقام تتك أمبت أحمد بن حنبل يرزق قبي بزي هذا الرقو يا أحمد رزق قبي بزي هذا الرقو لما وصل عمره 16 سنة كان مسؤول بريد الحكومة عنده يبوست أوفيس مارينا برنا من عليه ربا كاتشو ترو يميسف سو كفل لغنال دبدابيوچ يمصفلن يدبدابيوچ ار اس يمصفلن طرو اج يالو فلغنال سيل يا احمد بن حنبل اغوت ري وندمي لجال تهبلو وسدونا يپوست اوفيس عافي هوني من احمد بن حنبل تمام ولكن الذي اعجز المسؤولين ላኪን በፖስት ኦፊስ የነበሩ መሪዎች እና ሰራተኞች በጣም በጣም ከሱ መስማማት አቃታቸው ከአህመድ ኢብኑ ሐንበል። ከነጋላችሁ አልተስማሙም። ለምንድን ነው ያልተስማሙት አቃላችሁ? لأن أحمد بن حنبل إذا وجد في الكتابات شيئا حرام يرفض أن يكتب يهن صاف سيلوت ينبوال الله يودو نجر كهونه حلال كهونه مباح كهونه يصفلاتشوال تنش حرام كالو ويم سدب كالو ويم فتنة كالو ألتصف ميلان ويقول أعطيه لإنسان آخر يه كسرى هدم. لكن أحمد بن حنبل نزي نبر الله بسد أن نعمة يا الله ان معسيا لا رقبت الشل الفلق ميلال ينصف الشي ترو كهانا يصف الله جوال عند الله مياس قطة كهانا قلنا يصف من الدر. أحمد بن حنبل صوست قزي ودا حج هيدونا حججو مالتنو ولم يكن له مالا إلا 50 درهما يحج بها عند كان أمسابر بيتشا بأمسابر بيتشا بمن قد يهيدو ተቀጥረው እየሰሩ በመንገድ እየሄዱ ተቀጥረው እየሰሩ መካ ሲገቡ ተቀጥረው እየሰሩ አልሙሂም በዛም በዛም ሐጅ አድርጎ ይመጣሉ። መራ ሰረቁሁ አንድ ቀን ልብሱ በሙሉ አውጥተው ሽፍታ እንትን ሌቦች መጥተው ልብሱን በሙሉ ሰረቁት። ወለም يستطيع الخروج من بيته ራቆታቸው ሆኑ። አንድ ጥምጣም አንድ ጨርቅ ነበረችው አውራቸው ብቻ ጠምጥመው ለመስጊድም መሄድ አቃታቸው ለሱቅ መውጣትም አቃታቸው ልብሳቸው በሙሉ ተሰርቀዋል። አንዱ መጣና ምን አላቸው? እንካ ገንዘብ እና ልብስ ግዛ ምግብ ግዛ አለው። አንዱ ምስኪን ሰይድና አህመድ ሐንበል ሲጨነቁ ሲያያቸው እንካ ገንዘብና ምግብና ልብስ ግዛ አላቸው። فقال له خذ هذا الفلوس. قال فكيف تشتري؟ إن من قالوا أحمد بن حنبل لا جنزبه سبسبنا إني الفلقم. قال فكيف تشتري؟ أليس عندك شيء؟ ما عندي شيء. طيب ليه ترجع راقوت سات بلا سات؟ فقال أحمد بن حنبل يقول لا شنقري حلال لما بلات يفلق قالوا عندي متصاف نجري اللي هم قالوا እንዴ ጻፊነ እንዴ? አው እኔ የጽፈት ችሎታ አለኝና እስቲ አን ነገር የሚጻፍ ካል በመንገድ እኮ ነው በመንገድ ወደ ሐጅ ይሄዱ እሺ ያለኝ የሚጻፋልና ወሰዳቸውና ጻፈላቸው። واعطاه درهمين ሁለት ብር ሰጡት ሰጣቸው። فقال له ሰጨው ለመውጣት አይችልም እንግዲህ ራቆታቸው ነው በድንካ በዚህ ሁለት ብር አንድ ብር ልብስ ግዛልኝ አንድ ብር ደግሞ ምግብ ግዛልኝ ብሎ ሰጡት። إلى هذا اليوم كان أحمد يأكل بخط يده لأنه خطاط جدا بإجو أنتنو صفت يبالا نبر. أخذ علم الشافعي وعلم أبو يوسف أبو حنيفة يعني وعلم علماء كبار وهم في مختلف أمصار الدنيا بيما كتماو يهدى بزو علم سبسبه. ولما حج قال هناك عالم اسمه عبد الرزاق ودا حج هيدنا عند غزي منالوت عند عبد الرزاق يمبالو بيمن تلوك عالم علنا ودا زهيدن انمار علوت. قال لابد ان اذهب اليه اذا ندزي كوني كعراق ودا يمن مهيد علبني عليه لا كحج كحج كمكانو يعلو كمكة ودا يمن مهيدا لبين كذا إذا تمرّي اندقنا ودا أقري عراق هيدا لوالو. كسات شوغا عند عالم اللي يحيى بن معين مبالو عالم اللي هلتم تسمامونا حج عدرقو ودا يمن لهدو لمارونو وهم يستعدون ودا يمن لمهيد يتزقاجو راسو عبد الرزاق عالمو حج لما رقبلو ود مكة بك ألنا أغنيوت. قال يحيى ودنيا شو لأحمد بن حنبل الحمد لله عبد الرزاق عالمو ود يمن هدن كسو علم وسدالن إيالن راسو عبد الرزاق متألن علي ولكن قال أحمد لا لا ألاتشو يا يحيى أنت كفلك كادر قنجي نما لا ألو الرجل جاء يحج لن يعطينا كل ما عنده لضيق الوقت عبد الرزاق يمتاو حج لما رق ننجي لن تنى لن يلما استمر لم يمتاو ونتنيا إيمان كان له ونتنيا فلاقوت كان له الزاب وبوتاو هيدا سفي وقت وسدا ممارا لبنجي الزي قرى من قدو سوسارات علم بسطن أي بجمال فذهب ففي الطريق نفذ ماله نا بتشاون أحمد بن حنبل بتشاون ودي من هيدو بمجر بمن قد مقبات شو علك فقال والله إني عاهدت نفسي إلا ألا أخذ من الناس كسو إن دا الوسط عهدك بتشال له كسو الوسط ألو فبدأ يعمل حمال بمن قدنو يسروا أهون يسو انتنو اقام مشاكم النا جنزب ماغنيت الزهيدو كولي يسرالو الزهيدو تشاكم يسرالو الزهيدو انتن يسرالو تنش جنزب سفسبو اندقنا ودى يمن قطلو فأخذ العلم من عبد الرزاق كعبد الرزاق الزاقوش بلو سنت كويتو بزو علم وسدنا أخيرا رجع إلى العراق بلد عمره كلها وعمره 35 سنة سنت أمت هيدو واندموش كأقرأ شو بس سنت أمت واتو ستيم تستو سكوني ياسرا سدست أمت كأقرأ شو واتو حج أدرقو ودي من هيدو سنت أمرو نعم أسرا سدست يسلاسة أمست أمت سيهونو سنت نو فرقو واندموش أسرا سدست نبرونا سلاسة أمست سيك أنسو من زتين عمز زتين يدلب كسلاسة أمس أسرى سدست كنسو كسلاسة أمس أمت أسرى زتين أمت أرلم أو أسرى زتين أمت بيمن هنا كتلقوا إمام عبد الرزاق بمن بالو علم وسلو مالتنا قال له أحد زملائه يا أحمد ألا يكفيك كم حديث يا أخي سنت حديث سب السبك أي بك أهم من ده سلاسة أمست إدمي هنا هون أتاقبام أرفعت كم تمالوت تريد أن تجمع كم تريد أن تجمع سنت حديث من يسفل لقها لو إدمي هن كوبا مولو حديث بمسبسب كوات أفاوالو سلاسة شي حديث أي بك أهم مالو قال لا قال إذن سلسة شي حديث أي بك أهم قال لا أندو من ألو باكاتشو توت متوشي حديث كمي اسكمي سبسب توت عليه فقال لا متوشي ما الفلق مالي قال له كم قال أحمد قولته الشهيرة بتام اسكهون درس علماء شمي استوسوات يسوك المن عليه من المحبرة إلى المقبرة عليه من المحبرة إلى المقبرة يعني كسكريبتو ودك أبر يعني من مالتنو يتوسن قزي اللنيم بحديث ما الوسنم بعلم بإدميم بأمت الوسنم إدميم بملوك أبرس كم قبع درس ما رأى الله على تشو خلاص الزيلان قدي أبكون متأيق توت كان يقال له تشو من المحبرة محبرة ما تي مسأف بتكلم له كإجي كلام ساي لي كأبر مقبع لي إذن أهون وده أقراتشو وده عراق تملسو يسلاسة أمست أمد نبرو إسكاربا أمت سنتونو سلاسة أمست إسكاربا أمست أمت باسرازت أين أمت يسبسبوت أحاديثوش بأمست أمت عند مصحف جمرو مسند أحمد ابن حنبل يميبالو كارباشي بلاي أحاديث يتمولو مصحف سبسو مالتنو من 40 سيبدأ نعم 400 كدرسوا أهون حديثوشون سبسبوا يا كوفا يا بصرة يهولتم كتماوش عراق كتماوش تلقوا علم ودري لله علم هونو مالتنو يا عراق هزب ومول ودداتشو تا ተማሪዎቻቸው በሺ የሚቆጠሩ ሆኑ ላኪን ያ አላህ ግብር የሚባለው አለ አንተ ቤት ስትገዛ ግብር ትከፍለታለህ አይደለም ለህይወትም ግብር አለ አላህ በፊትና ወደቃቸው ትልቅ ፊትና جمع الاحاديث على روايه 700 صحابي و100 صحابيه ان بذا غزي يا احمد بن حنبل علمنا احاديث منجو ك700 صحابينا ك100 ست صحابي نبر 700 وندچنا 100 ستوچ صحابيوچ كذا يتلقمو صح انتو علم نبرو وبدأ دروسه في بغداد وتجمع عليه 5000 طالب انقدي المسي جمرو 5000 تماريوش نبرو ساتشو سيقمتو 5000 تماريوش يا يز بفيت يالو لو ودو هلا يا نغري بسو هلا يالو بسو هلا يا نغري اسك 5000 تماريوش نبرواچو سافر احمد الى بلد والناس تعرف اسمه وشهرته اهون احمد بن حنبل مان مهونن بملاو يا عرب اغورچ نا اسلام اغورچ يتاوقه نو لكن من راه قليل سيدنا احمد بن ياييه بتام تقيت ناتشو سمو يمياقوت جن بشي يميقطر حزب نو يا عند كان ينغركواچنا بتام يمتاوقوا التاريخ يساچو عند كان تسافروا يالو دخل المسجد احمد بن حنبل عند مسجد قبنا صلاه العشاء سجدوا من قدنيا نو يميتنيوبت بوتا يلم بمسجدو لاي اطف بلو بقى ذاتنيو وتوسد يعني چماون تترسو ذاتنيو معناتنو فجاء الحارس يا مسجدو طباق يمطانا فقال يا رجل اخرج اهون كعشاء بهلا مسجدو يزغال وطالو قال انا غريب عندي اني كو مسافر نني ተወኝ እንጂ ዝልተኛ እንቢ ያላቸውና በቃ ለተኙ ብለው በበር በር ከፍተው ከሄዱ ብርድ ነው ጅብ አለ ምን አለ ጫካ ነው በኃይል ጎትቶ አወጣቸው አህመድ ኢብኑ ሐንበል አለምን ያንፈጠፈጡ ያንቀጠቀጡ በዕልማቸው እንግዲህ የማያውቅህ ምንድነው ምለው الذي لا يعرفك يجهلك ይላሉ الذي يجهلك يؤذيك የማያውቅህ ይጎዳሃል አሉ احمد بن حنبل مهوناچون مان مهوناچون ياقم سويو ان زم بلا كو نو فراش يمسجدو طراقي نو بيجاچو نا باغراچو يساب يساب بزا كمسجد وچ طالاچو نا مسجدون زكتو هيدي فجاء الحارس وجره الى الشارع فوجد خبازا بوچ اندو دابو غاغاري اغنيو فقال له ادخل يعني برج نوچنا ازي بابو دابو يغاغركو نو موق يلال ازي بتتنيا بلو الحمد لله ودو است اسغبواچو ماتنو غبونا تنيو وهو نائم سيدنا احمد بن حنبل تنيتو يالو انغدي هو من اعبد الناس ومن اعلم الناس نوعچو احمد بن حنبل سمع احمد يسبح سمع شو اسمه سيدنا احمد يا دابو غاغاري تسبيح سيادرق سموت يسبح ويحلل وهو يعمل دابون يغاغري ليطون يا بوكا سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الى فتعجب فساله احمد بن حنبل يطيقال منذ متى تسبح يا بني كسنت امت نو يجمركو يتسبح يسرى قال منذ سنوات طويلة بس انت عمت لبالنا وكدرون يا جمركوت قال لا تتعب بزي سرع يسرع ملاسه بذكر يتنتبات تبه عتتشقر مالو قال لا قال وجدت له أثر يتسبيح متادر قونا قر وطيتا قنيه اللت قال نعم يا إمام إمام هنا شو آيكم قري قال يا شيخ نعم على شو قال ምንድነው ውጤት ያገኘህለት ይህ ዚክር ማብዛት ውጤት ያገኘህለት ምንድነው አለ قال ما دعوت الله الا استجاب لي الله سبحانه وتعالى ይህን ስጠኝ ብዬ ዱዓ ካደረኩ አንድ ቀን እንኳን ከልክሎኛ ያቀም الا ዱዓ واحد አንድ ዱዓ አለ እስካሁን ድረስ አላገኘሁትም أنتظر من الله أن يستجيب لي جنك إلى تاتان بكأن يهدو عم الله عندما يستطيعك الله عليه. قال وما هو؟ قال أن يريني وجه أحمد بن حنبل. very accidental انتنوي نقر يا أحمد بن حنبل فيت انديا ساين بزوج زيد دعاء الركولتنا سكاون درس على ساين يم على تشو. فضحك أحمد بن حنبل فقال ها هو أحمد جاءك يجر برجله. يهكو أحمد بن حنبل بأقرته قطمت ألهكو أنت أحمد بن حنبل ألو أو فتعانقا فكاك فو تساسمو أنت أحمد بن حنبل أو خلاص تكاك فو المالتنو تسامو ما شاء الله ياو يال أنتنو يال تقبل اللتو أتقبل اللتو. إذن سيدنا أحمد بن حنبل بزي مصحفات شو مسند بمبالو أربع شي حديث متوشي مكررة متوشي أسرشي يتلقى قما نبر أو تتسو أن يهن مسند أحمد بن حنبل إبرار إشي أهون ودفتنا ولو سداتشو يهن هلو يالو سيدنا أحمد بن حنبل أن تلق فتنا الله ورد باتشو إن دالكواتشو النزاء علماءتشو النا والتدورتشو جنرالوتشو بمولو يأقر مريوتش قرآن مخلوق نوالو أحمد بن حنبل لا عليه. بدأت الدولة إجبار أحمد بن حنبل ليقول أن القرآن مخلوق أبا أقريت بمولو كأمير قهنو قرآن مخلوق إلال كأحمد بن حنبل يتبابروت حاس الدست علماء بتشانبرو. ثم لما زاد على العلماء الضرر والعذاب الناس يدبدبوا سيتشفتشفوا يعني بس بسر بيت اسقبتوا اجاتشوا سيقرطوا سيادمواتشوا بقى يقدلوا 9 بتشا قروا كأحمد بن حنبل 9 علماء بتشا قروا. ثم زاد العذاب عذاب دمو اهون دمو بتام علماء تشون عندان غزي جوراچو يقرطاچوال عندان غزي طفراچو ينقلواچوال عندان غزي بمدبدب ابدس كم يهون ادرغوال عندان غزي يموتالو بمچرشا احمد بن حنبل بتچاچون قرونا عند محمد بن نوح يميبالو كساچو كاغري اهون انغدي 26 علماء سنت قرو 2 من يميلو قران مخلوق ادلم يميلو. ذات ليله جاء عساكر ليليتو كونو بليليت بچلما وتادروچ متونا بسنسلت اسرونيالو واخذوني الى الخليفه ودا امير وسدوني. الخليفه اسمه مأمون يمين بالو خليفه له يقول اركبوني على حمار وانا مكبل بالحديد ببرات هابرت نو ياساسرو اسر ارغو باند هيا اوتتو ودا امير وسدوني. فوجدت في الطريق واحد أعرابي فمن قد أن لقد أرتنيان وأقنيه هنا فقال لي أنت أحمد بن حنبل علي؟ قال نعم. قلت نعم. قال يا أحمد أثبت يا أحمد فإنك إن قلت بخلق القرآن ستضل وتضل بتقام لتتأفانو بلهبت أنا قرآن مخلوق ندت بلو عند جاهل يالتماري قد أرتنيان نقرين والله فطمأنني هذا الكلام لبين قد أدرقوا يزي سوي ونقرالو. فأدخلوني إلى المأمون أهن تاسرون وبسنسلت ودا أمير قبا فدعوت الله على الباب نقريه مجمّر يا كرامات تملكتو اندمي تشفتشفو اندمي قدلو اندمي قرفو ياك ألو بزاباب هنية دعاء الركوالو. وقلت اللهم إن القرآن كلامك ليس بمخلوق اكفني من هذا الأمير الجبار كذيبة أمت إبتنياه ونو أمير أقلها قلني باكه قيتها يالو أهن أسرون ينا أسر بيت وسرون إزا أندكان هنا تكون أسكويتو ودا أميرو لما أميرو تنش تاموال إزاقزي ሳቸው ሲገቡ አሚሩ ታመዋል ሳቸው ደሞ ዱዓ አድርገዋል አሁን ሁለት ሶስት ቀን እዛ እስር ቤት አስቆይተው አምጡታሉና አሚሩ አምጡታሉና ወደ አሚሩ እየሄዱ وقبل ان ادخل جاء واحد يقول الخليفه مات اميرو موت يميبال وري متاله قلت الحمد لله فتولى بعده الواثق يميبالو اندو دمو امير متاله فرجعوني الى سجن غري اميرو سلموته نغرو اسكرمي رغاغا ود اسر بيت ملسوني اغروچو اجاچو بسنسلت اندتاسرو نو ومعي محمد ابن نوح ياو كساچو يقرو عنده عالم نبر اسم بسلسله تاسرو هلتم يغتتو يوصلو يامطو ناتشو يقول فانزلونا من على السقف دلو انددلو انددلو انددلو تاقلاچو بالدي انددبالدي كذا كطاراو اندزي لك انددبالدي طالو نالزا بغمد اسرو ود تاچ طالو ناله وكان هناك سكران اسر بيت كونو نا احمد بن حنبل بسنسله تمرمرمر ابو اسرو اند بالدي بالدي وها لمقدات تستفلق من دونم تارغو بالدي ود وها تطلو الله نا وها يزو يمطال انزي دمو لك اند بالدي طالوني عليه ود اسر بيتو هناك وجدت سكران عند يسكر سو اذا سجن اغنيه عليه سكران على خمر يقول فجلدوني احمد بن حنبل من لالو قرفوني قالوا قرفوني قرفوني يقول السكران ذات السرو سكر من لال اعددت عدد الجلد احمد بن حنبل سيقرفوا عند هولات صوست ايالكو قطر ربر عليه فلما وصلت الف ومئتين جلدة تعبت حتى توقفت عليه شيء ولت متو مغرفت سيقرفوا احمد بن حنبل سلتشنينا مقط مقطر توكوت عليه يعني كذاب لا يتغرفوا مالته يقول احمد قال للخمار ملسنينا قسل بقسل دم بدم هنيه اذا طالونينا كسكرامو غا قچ بيي يالهو سكرامو من علني عليه انت احمد وندمو شاترسو مجمر يالكواچو إن مت بسيف أو مت بغيره تعددت الأسباب والموت واحد موت أندنو أحمد بن حنبل يهلو يدمو يتشفتشفو قداتشو كرفو انتنيالو الموت يقول أحمد سيدنا أحمد بن لالو يسكر رام كني قاية السرع عندك أنا لين علي أنت أحمد الذي نسمع أخباره سيد أهل السنة يا علماء اهل السنه تبالو جيتاچونا مرياچو انتنه والعالم والعالم تتكلم عن محنتك قال نعم انينن يالاچو قال اصبر يا احمد تقول انغدي تملكتو انديت انت هديه اند سطاچو انا منالو اصبر يا احمد انا خمارو نو يا سكرامو نو مناغرو اني عليه خمار كل غزي سكرالو تسرالو تغرفيه وطالو السكرالو يامطولاني زي 40 جلدا قطقط ارغو اقسلو يطولنيال برا ادلم انا خمار اسجن واجلد واخرج واسجن واجلد وانا على باطل اصبر اني بمطفو نغر يالو لمطفو نغر بيه يتاسركو يتدبدبكو صبر ادرغالو اما انت يا امام انت ما الله لم يودو نجر جنام ياسغبا نجر علم بمول يتناغر به علم لذي هنيتا صبر ما رغو ود حالا انداتلالني علي قال احمد والله قواني هذا الكلام من هذا السكران كسكرامو يوطا يوطو قالات اندغنا يصبر صبر چمرولني علي يقول الامام فاخذونا اننا ودنياي عالمو هلتاچن اسرو اندغنا وسدون ففي الطريق مرض محمد بن نوح كني بتاون يقر عالمو علشالم بمقطقط بمغرف تامو بمن قد موت عليه. لكن كموتوا بفت من عليه قال لي يا أحمد والله إن الموت بالنسبة لي لقريب. إني يموت كونني أحمد اثبت يا إمام باكه إجندة ست سناله ولو مت وقتلت. نعم أنت كموتك ويمت دبدبه يعني كتشجرك وطئتو نغتايا الله لنالي. فمات محمد في الطريق بيتشاين وسدوني عليه هون وديتي هدنا ودا أميرو أميرو لا بيتشا عدلم علماء وشو والتدروشو تسبسبونو. فأخذوني إلى الأمير بالليل والله لا أرى يدي من الظلمة فتحسست فوجدت حتى لمس قدم الدلال ستني مالي ألمانو الجنب وطا الجمال أي مالي. فوجدت فتحسست ووجدت طستا عند طستا قني هنا وهي اللو سوي ساين كزا كرف كرف كرف أرقي ودو أدركنا بيش ألمو صلاة الفجر سجد كوالي. سبحان الله العظيم. أتظلمون رجلا قال ربي الله عند سكرام عند شيوعي عند منغستون يميساد بن دزي هرقوا يا سلطن أهونس فجر سجد كنا. ففي الصباح أدخلوني إلى الأمير أميروك وتدرجوك حشموك خدموك أي تأبكانو. هناك جنود والحرس والمقربين وبعض العلماء تسبسبوا قبي مولتوال. أحمد بن حنبل تاسرو أمتو تالي أميرو. فقال للأمير لا تخاف لم تفرع له أمير. قال أحمد بن حنبل قال له والله منذ دخلت لم أخف إلا الله سبحانه وتعالى لم نفرع له الزيك أسقبون جمروس كوندرس على الله للا الفرام لم أشعر بك مثقال ذباب اندزم بما الفرح ماله اندزم بما لأيه ماله. أحمد بن حنبل له تاسروال تدبدبوال فغضب الأمير أميرون قدي تلقسون قدي هون بتقام تقطع أميرون. قال زيدوه عليه سلاسل اندي سنسلت ساتي أمي هون سنسلت هم تتاتشون دقنا أسرت أمرت سنسلت عليه. وإن لم يوافق العلماء أهون من لو علماء كنا إني من لو نقر قال تسمع ما زيدوا عليه العقاب يبلت أما قرفتنا يبلت إيه سك أي تشأمروا تالي. فقال المعتصم يسو يومنا لي يا أحمد له هل القرآن مخلوق قدي مرمرا وجمراه القرآن مخلوق نواله. قال شوف ما لسو تملكته. قال عن ابن عباس جاء وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهم أركان الإسلام وعلمهم أركان الإيمان وعلمهم عن الصلاة وعلمهم من أعمدة الإسلام. قالوا كذا أمير من علي لماذا هذا الحديث إني قرآن مخلوقنا ومخلوق هذا لم يستيك أنه أنت حديثة متألة. قال لو كان القرآن مخلوق لعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم نزا انقدوش يمتو نبياتش سيستمرواتشو أركان الإسلام أركان الإيمان الإحسان الصلاة الزكاة هل استمرواتشو. إن قرآن مخلوق بنور نورو نبياتش صلى الله عليه وسلم قرآن دمو مخلوق نبلو يستمرو نبر. ثم قال أحمد بن حنبل يا أمير له هذا الحديث رواه جدك رواه جدك عبد الله بن عباس يانت أقو يانت آيات كانت آيات يمت أو حديثنا وقوك قالت. وجابوه اليوم الثاني هون تقطع أن أمير وسلت لنا وسلت هلتن عندما أمتت. فقال له الأمير كيف كانت ليلتك البارحة تنانتنا ليلت ديت نبر يانت ليلت سيقرفوه الناس ياسك أيها لم يعدروا يشالهال ويستمو إنيا اللو مالت أي شال مالوت ليلت ديت أدر كالو. قال سيئة بتأم مطفولة ليلت أدر كالوت. أحمد عندي تستمو وها فت لال تنش درك أقروري تأدرك على تشو والله مطفو ليتني ادركوت اون اسم من يحسبال سيغرفو سلادرو دم بدم سلهونو بذا مسلاچو بذا مسلو قال لماذا لمندنو مطفو ليت يادركو بلو طيقاچو قال مرسو تملكتو قال ليليتو اسر بيت اسغبوني نا انت عشكروش فقمت اصلي لمسجد بيس النسا ما قدرت اصلي لمسجد عالشالكم لمن علاتشو لان القرآن رأيته على الجدران قد مات قرآن متو بزابا قلقلالا اقابلو متو اقنيهو القرآن فكفنته وصليت عليه ودفنته قرآن متو اقنيهوتنا اتبكت كفنكت صلاة الجنازة سقدت لتنا زادفنكت علي. قال الامير اتستهزئ بي بنيتا شوفال بلوت تنستو كرما جيزو لمتا تشو انديت بنيتا تشوفال لانت قال لا ثم قال الامام يا امير هل القرآن مخلوق قرآن يتفتر نووي انت اندمت لو علو قال نعم اميرو او فطور نو امير من علي اذا مصير كل مخلوق الموت فمات القرآن هل يتفتر يموتان اتاكميه نقر اقال له خلاص قرآن مخلوق هوني متوال دفن كتالاتشو فقال الامير للعلماء ألا ترد عليه وهو يستهزئ بي أميراتشوني يوارد زنبلاتش سمالاتشون دي مالسوا لتنجيان فحاول العلماء فأقحمهم ياندان العلم مناقر جمري قن أفر أبلاتشو أحمد بن حنبل التشانا ويقول الإمام ائتوني بدليل أحمد بن حنبل من إلال هلو علماء اللو يتبعلو بأقروكو نتسبسو ናንተ ዑለማዎቹ ከአሚሩ ጠጋ ብላችሁ የሐቅን አንገት የምትጠመዝዙ አቱኒ አቱኒ دليل واحد بس ان القران مخلوق عند دليل ብቻ አምጡልኝ القران مخلوق መሆነን اتبعكم خلاص اكتلاتشوا الله عليه قال احمد ابن ابي دؤاب يهمن طوق هناو يا اميرو اما كاري ينبروا انجري يسنف تمركتوا وندموش يسنف سو مسارع مسادب مما تاتلو هذا لم دي عند جاهل سكراكره قال الله قال الرسول قال أبو بكر قال عمر ستلو ملس سياتا مسادب مقوطاتنا مجمره قال أحمد ابن أبي دؤاب ينبالو الزانبر قال يا أمير المؤمنين اقتل هذا الرجل فإنه ضال مضل عندي عالم انه لما تكراكروا لا قدلوا انفلقوا ماله جروه بالفرس لا اله الا الله بفرس اسروا اقروا اسروا بفرس فرسوا يروطي السن قوتتت مالتنا قوتتو سونتو مملو ملتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتل እንደገና እስር ቤት እንትኑ ወደ አሚሩ አስገቡት طيب አሁን አሚሩ አጎቱ የአህመድ ኢብኑ ሐንበል አጎት ላከላቸው አጎቱ መጣና ያ አህመድ አንተ እኮ ተቆራርጠሃል እኮ የቀረ እኮ ከሰውነት የተቀረ ነገር የለም مخلوق بلنا ارتحلو فرفض اقوتي زنبلة ارفالو الله يا الله قال مخلوق البليني قال اللي مالي وجاءوا به للمرة الرابعة اردت ان يقزي ود اميرو مت اميرو بتا مونينو اصلا اردت تقزي من ملالة سو تنش جنكلات يلو من دي فقال له الامير والله اليوم ان لم تقول القرآن مخلوق ساقتلك بيدي ولن اقتلك بالسيف በእጀነው በቃ እንዳንበሳ ርትት አርገ በልቼ ነው መገድልሃለሁ فصفعه صفعه حتى وقع امير كنو تنستو كو وادرغو بفيتو لاي سيمتاو لاحمد بن حنبل سيدنا احمد بن حنبل ودقو فلما نظر الى ناس يتحركون فاذاهم ان زي لاي የአሕመድ ብን ሐንበል ቀቢላ በኒ ሸይባ የሚባሉ ነበሩና ተሰማቸው፣ ደማቸው ፈለ። አሁን እንዴት አሚሩ እንደዚህ አድርጎ ያስቃይዋል? ፊታችን እያየን እንደዚህ አድርጎ ይመታል? ፈቃለ ሩሹ ዐለይህ ማ ፈረሹ ዐለይህ ፈቃል። አሁን ተነሱና ግን አሚሩ ወታደሮች አሉ፣ ምን አሉ? ጦርነት ሊነሳ ነውና ዝም አሉ። አሁን አሚሩ መጠየቅ ጀመረ እንደገና። ሰነፍ አሚር ወላህ አጅብ እኮ ነው። ፈቃሉ ለሁ አጅብ አልአሚር፣ አሚሩ ይጠይቀሃል። የአሚሩን ጥያቄ መልስ አሉት። ምን አላቸው ታውቃለህ? አሚሩኩም ለይሰ ቢረጁል፣ አሚሩኩም ለይሰ ቢሪጃል፣ የእናንተ አሚር ወንድ አይደለም አላቸው። ለው ካነ ሪጃለን ማ ضረበ ረጁሉን ሙከበሉን ضዒፍ። ወንድ ቢሆን የእናንተ አሚር እንደሱ ወንድ በሰንሰለት የተታሰረ ደካማ ፍጥረት በጣቱም እንኳን ሊመታ የማይችል ወንድ የታሰረ አይመታም ነበር። እኔ ግን ቢፈታኝ ኖሮ እንደሱ ብቆም ኖሮ የማደርገው ነበረኝ፣ ላኪን ታሰርኩ። ወንድሞች ትክክል አይደለም ይሄ ነገር? አንድ ወንድ እግሩ በሰንሰለት፣ እጁ በሰንሰለት፣ ጀርባው በሰንሰለት ታስሮ ስትመታው ወንድ ነህ አንተ? ወንድ አይደለህም አለው ሰው ፊት። ፈአተ አልአሚር እና አራት ጀላዶችና ገራፊዎች አመጣ። የጅሊዱነሁ የጅሊዱነሁ የጅሊዱነሁ። እሱ እያየ እኮ ነው አሚሩ እያየ። ይገርፉታል፣ ደም ይንጠባጠባል። ይገርፉታል፣ ደም ይንጠባጠባል። ሐታ የሙት ፈጀለዱሁ ሐታ ኸለጠ ጅስመሁ ቢድማ ፈኡግሚ ዐለይህ። ሰውነቱ በሙሉ ልክ እንደ ጎርፍ ደም የፈሰሰ፣ ወታደሮቹ እያዩ፣ ሰዎቹ ሚኒስትሮቹ እያዩ፣ ዑለማዎቹ እያዩ፣ አሚሩ ግረፉት ሲሉ አራት ገራፊዎች እኮ ነው ሲገርፉት፣ ደም የተንጠበጠበ። ከዛ በኋላ ፈይንት ሆነና ጭንቅላቱን ሳተና ልክ እንደ ጨርቅ ወደቀ። ላ ኢላሃ ኢላላህ። ምን አይነት ሰብር ነው ወላሂ። ወመረተን ጃአሁ ዋሕድ የቁል፣ አንዱ ደግሞ መጣና በጣም ደንግጦ አዝኖለት ነው። ያ አሕመድ አለው፣ ቁል ቢኸልቅ ልቁርአን። አላህ ምን የልብህ እኮ ነው የሚያየው። አላህ ቁርአን የተኸለቀ ነው በልና እረፍ አለው። ፈቃል ለዛ እንደዚህ ብሎ የጠየቀው የሃዛ አለው፣ እስቲ ውጣና ውጣና እዛ ውጭ ከዚህ ግቢ ውጭ ውጣና ምን አይተሃል ና አለው። አይተህና አለው። ወጣ ብሎ ሲያይ በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች መሬቱን ሞልቶ የአሕመድ ብን ሐንበል መልስ እየጠበቁ ናቸው። ፈቃለ እኽሩጅ ወንዙር ፈኢዛ አላፈ ናስ ሙንተዚሪን ቀውለ ልኢማም አን የክቱቡ። ኢማም ምን እንደሚል ከዛ እንዲጽፉ። ኸላስ የኢማም ነገር አሁን ኸላስ ውሳኔ ነው። ነዓም ቁርአን መክሉቅ ካለ ኸላስ 10 ሺህ የሚሆን ሰዎች የሚጠብቁ ያሉ ቁርአን መክሉቅ ነው ኢማም አሕመድ ሼኻችን ብለው እስከ ዛሬ ድረስ ቁርአን መክሉቅ ነው እንል ነበር እኛ። ፈረአ ፈኢዛ አላፍ ሚን ናስ የንተዚሩን ቀውለ ልኢማም ላኪን አልልም አለ። ومرة قال بينما نحن جالسين جاء الأمير أمير متانا براسو كرما جيزو قرفو. من أين أميروش ناتشو نزي على هكم والله أهون بمتشرشاو من على ألو انقديها لمتشرشا ادميو እነዚህ ዑመራዎችና ዑለማዎቹ እኔን የሚደበድቡ እኔን የሚጨፈጭፉ እኔን እንትን የሚያደርጉ ሁላችን ስንሞት ገና አኺራ ሳንሄድ በአዱንያ ውጤቱ ልታዩ ነው አሉ አለ። ይህችን ያዝዋት በደንብ ወንድሞች። እኔ ስሞት፣ አሚሩ ሲሞት፣ ያ አሊሙ ሲሞት፣ አማካሪው ሲሞት፣ ሁላችን ስንሞት የእኛ ውጤት አኺራ ከመሄዳችን በፊት እዚህ ልታዩት ነው ብሎ ተናገረ አሕመድ ብን ሐንበል። ልክ እንዳለው አሚሩ ሲሞት ወይም ደግሞ እዛ ምስተሻሪው ሲሞት የነበሩ ጀናዛው ተከትሎ የሚሄዱ የነበሩ ወደ ቀብሩ የተወሰኑ ሰዎች ነበሩ። አሕመድ ከሞተ በኋላ አሕመድ ብን ሐንበል ከሞተ በኋላ 1,200,000 ቀባሪ መጣ። ከኔ ጋር አላችሁ? 1,200,000 የአሕመድ ብን ሐንበል ጅናዛን ተከትሎ ሊቀብሩት የመጡ ነበሩ። አላሁ አክበር! ዒዙን ፊ ዱንያ ወዒዙን ፊ ልአኺራ። ይህ ትልቁ እንትን ነው፣ የመጀመሪያ ክፍያ ነው። ይህ 1,200,000 የሚቀብራቸው ጀናዛቸው ተከትሎ ሰላት ልጅናዛ የሰገደላቸው ዱዓ ያደረገላቸው ያለቀሰላቸውና ያዘነላቸው 1,200,000 ከመላው የአረብ እንትን የእስላም አገሮች ተሰብስቦ መጣ። ተማም ሴቶቹ ብቻ አሉ 60,000 ሴቶች ነበሩ አሉ። 60,000 ሴቶች፣ 1,200,000 ደግሞ ወንዶች ነበሩ እንደዚህ ቀብሩን የሸኙት ማለት ነው። ቃሉ ዑለማ ምን አሉ? ለውላ ረጁለይኒ ፊ ኡመት ሙሐመድ፣ በዚህ ኡመት ሙሐመድ ሁለት ሰዎች ባይኖሩ ኖሮ እስልምና ይጠፋ ነበር አሉ። ወይም እስልምና ይጠም ነበር፣ ጠማማ ይሆን ነበር። አንዱ አቡበከር ስዲቅ ነው። ነቢያችን ከሞቱ በኋላ አህል ሪዳ መጥተው የበጠበጧቸውና ሰይድና አቡበከር ስዲቅ በጦርነት 40,000 ሙሽሪኮች የገደሉበት ቀን ነው። ያ ቀን ባይኖር ኖሮ እስልምና ይጠፋ ነበር። ሁለተኛው አሕመድ ብን ሐንበል ነው። ቁርአን መክሉቅ ነው በል አልልም እያሉ ይሁን ሁሉ ደማቸው የከሰከሱት አሕመድ ብን ሐንበል ናቸው። አላሁ አክበር! አላህ በረሕመታቸው ይቀበላቸው። አላህ ስብሓነ ወተዓላ በነሱ ስር ያኒ ወደ ሐሽር ወደ ነሽር ይውሰደን የምንለው ወላሂ አልቻልኩም። እውነቴ ነው። የእሳቸው ታሪክ ሲነበብ አንድ ኢማን ያለው ሰው አይችልም። ሚን አጃኢብ ረጁል፣ አንድ በጣም የሚደንቅ ነገር ሰው ነበር አሉ ከኢማም አሕመድ እና አሕመድ ብን ሐንበል በኢራቅ ነው የነበሩ እና መጀመሪያ ቁርአን መክሉቅ አይደለም ሲሉ በመጀመሪያ ቀናት ምን አደረጓቸው? መንግስቱ ምን አደረገ? ቤታቸው ቁጭ ብለው መስጊድ ገብተው እንዳያስተምሩ ያኒ ሐጀዞሁ ፊል ቤት፣ ከቤታቸው እንዳይወጡ አንድ ሰው እንዳያስተምሩ ተብሎ ፍርድ ተሰጠባቸውና ለአንድ አመት ያህል በቤታቸው ቁጭ አሉ ማለት ነው ሳያስተምሩ። አንድ ሰው ገብቶ በቤታቸው ሲማር ያዩ የተማረውና አሕመድ ብን ሐንበል ይቀጠቀጡ ነበር። አሁን አንዱ ከሩቅ አገር መጣ፣ ከዛ ከየመን ከንትን መጣ። አሕመድ ብን ሐንበል አለ በኢራቅ ተብሎ እና ወሬያቸው ስለሰማ ከሳቸው ጋር ሊማር ብሎ መጣ። ወደ ከተማው ሲገባ ምን አሉት? አሕመድ ብን ሐንበል በቤታቸው ታስረዋል፣ አይወጡም የሚባል ወሬ ሰማ። ሰውየው ምን አለ? አንድ ጊዜ ኢንሻአላህ። እና ልጁ መጣና ሻብ ነው ወጣት ነው። አሕመድ ብን ሐንበል በቤታቸው ታስረው አያስተምሩም፣ ልብ በል በዛ እንዳትሄድ ብሎ አስጠነቀቁት ህዝቡ። ላኪን ሰውየው ለመማር ነው የመጣው፣ ከሩቅ አገር ለመማር መጣ። አሰበ አወረደ አወጣና መጨረሻ መማር አለብኝ አለ። እንዴ አንተ ትገደላለህ አሉት። ላ ቢፈልግ የፈለገውን ይምጣለ። እና ምን አድርጎ ይገባል? ያ ረቢ ያ ከሪም፣ የዚህ ቤት እኔ ደሃ ነኝ፣ እባካችሁ የምበላው የምጠጣው ነገር የለኝም፣ እባካችሁ አብሉኝ አጠጡኝ ብሎ እንደ ለማኝ ሆኖ ይገባል። ገባና አንድ ቀን አሕመድ ብን ሐንበል ወጡለት፣ እቤታቸው አላስገቡትም። እዛ ግቢ ሆኖ ምን ነው አሉት። እኔ ለማኝ ሆኖ እኛ መጥቻለሁ ያ ኢማም አላቸው። ወላሂ እኔ ከሩቅ አገር ነው አንተን ፍለጋ ነው የመጣሁ፣ ስለዚህ አቅሰምቱ ቢላህ አንቱ ዓሊመኒ አላቸው። ኧረ ክልክል ነው ምና እንዴ? እንደ ለማኝ ሆነ እመጣለሁ፣ እንደ ለማኝ ሆነ መጥቼ አንተ ትንሽ ዳቦ አምጣና ሁለታችን እየበላን አን ነቢ ስ ሰለም አን ረሱሉላህ ያልክ አንዳንድ ሀዲስ ስጠኝ አለው። ያስቃል አይደለም? እነ በፓልቶክ ደግሞ ኑ ተማሩ ብንላቸው ይውላችሁ፣ አንዱ ፊልም ያያል፣ አንዱ ያሾፋል፣ አንዱ ይቀልዳል። እየለመንን ነው በዚህ ፓልቶክ እያመጣን የምናስተምራቸው። ሰውየው ደግሞ እኔ ብገደልም ግድ የለኝም፣ ለማኝ ሆኜ እገባለሁ፣ ያ ረቢያ ከሪም እላለሁ፣ አንዲት ዳቦ ይዘህ ትመጣና እያጎረስከኝ ሀዲሱ ትሰጠኛለህ። አንተ ተው ቢሉት ላ እንደዚህ ነው የምማረው አለ። አሁን እሺ ያሉትና በአንደኛው ቀን ሁለት ሐዲስ አን አቢ ሁረይራ አን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ እንደዚህ ብሎ እንደሚጫወቱ ነገራቸውና ነገሩትና በምን ይጽፍ ነበር ታቃላችሁ? አንድ ጨርቅ በዛ በእጅገው እጅገው ግበል አይደለም ረጅም እጅገው ነበር ያኒ የለበሰው ቶብ ረጅም ነበሩ እጅገው ይባላል በማርኛ ስትነገሩኝ እጁ ያኒ እጁ እንትኑ አው እጅገው ይባላል እና ያው ረጅም እጅገው እንትን ጨርቅ ነጭ ጨርቅ አመጣና እዛ ሰፋው እዛ አስጠብቆ እዛ ይጽፋል ሐዲሱ እዛ ይጽፍና ትንሽ ዳቦ በልቶ ይወጣል አንድ ቀን ይቆይና ሶስተኛ ቀን ይመጣና ያ ረቢ ያ ከሪም እኔ መስኪን ነኝ ይላል ይገባል አህመድ ኢብኑ ሐንበል ትንሽ ሳህን ይዘው ይወጡና ሁለት ሐዲስ ይሰጡታል እንደገና ዳቦ ይሰጡታል በዛ ወረቀት በዛ ጨርቅ ጽፎ ይወጣል እንደዚህ ያለ ለስንት ወር እየተማረ ብዙ ሐዲስ ሰበሰበ አሁን ሰይድና አህመድ ኢብኑ ሐንበል ሌላ አሚር መጣ ያ አሚር ሞቶ ሌላ አሚር ሲመጣ አሚሩ ሙእሚን ምን አህል ሱና ወልጀማዓ ነበርና የነበረው ችግር ሁሉ ርግፍ አርጎ ገላቸውን አጥቦ ልብስ ቀይሮ አህመድ ኢብኑ ሐንበል ዓለም ሆኖ ትልቅ መስጂድ ከፈተላቸው خلاص አህመድ ኢብኑ ሐንበል ፍሪ ሆኑ ወንድሞች ከኔ ጋር አላችሁ እጃችሁን እስቲ አንሱ እባካችሁ እጃችሁን አንሱልኝ اللهم يا رب يعني اجاچون يا اجاچو امين بلو مالتي نو وندموچ اللهم يا رب احمد ابن حنبلن نصا يا وطح جيتا احمد ابن حنبلن كزيه چگر ينتنو يفرج يفرج بابي كفت كلاچو كزيه كله مدبدب مچفچفنا مبدل مسدب باسر بيت ياگنيو چگر كزيه اوطته በሰፊው ዓለም ሰፊ መስጊድ ከፍተ ዓለምን እንዲያስተምሩ ያደረካቸው ጌታችን የታሰሩ ወንድሞቻችን እንደዚህ አውጣልን እንላለን ቁሉ አሚን ያ اخوة ቁሉ አሚን ቢደበደሙም ቢመቱም ቢገረፉም የአቡ ሐኒፋ ኢላህ እሱ ነው አሁን ያለው አቡ ሐኒፋ እንትኑ የአህመድ ኢብኑ ሐንበል የአህመድ ኢብኑ ሐንበል ኢላህ አሁን ያለው እሱ ነው አልተቀየረም ሩህሩህ ጌታ አዛኝ ጌታ ለአህመድ ኢብኑ ሐንበል ከስንት ችግር በኋላ ነጻ አውጥቶ ጤና የሰጠ ዕልማቸው ለመዘርጋት ያበቃቸው እንደሳቸው ደግሞ ለነዚህ መሪዎቻችን እስር ቤት ያሉ አላህ ያውጣልን አሚን አሚን አሚን نعم اذا الله سبحانه وتعالى شاينونا የሚገርማችሁ ነገር ወንድሞች ይህ ሰውየው እንደለማኝ ሆኖ መጥቶ ሲማር ሲማር ሲማር ራሳቸው አህመድ ኢብኑ ሐንበል በጣም ገረማቸውና ያ አዲሱ አሚር አሚራል ሙእሚኒን መጥቶ ከቤታቸው አውጥቶ ስልጣን ሰጥቶ አስተምር ሲል ምን አሉ ታቃላችሁ መጀመሪያ ቀን የወጡት ያ ተማሪ አምጡልኝ አለ ያ ቤቴ መጥቶ ለማኝ መስሎ የሚማር የነበረው ፈልጉልኝ ተፈልጎ ተፈልጎ ተገኘና አመጡትና በመጅልሳቸው 5000 ተማሪዎች የሚሞላ መጅልስ ነው አመጡትና እግር ስራቸው አስቀመጡት ሁለተኛ ተማሪ ማለት ይሄ ነው አሉት እኔ ያለኝ ዒልም እርግፍ አርገ የምሰጠው ይሄ ተማሪ ነው አሉት እና ከሳቸው ብዙ ዒልም ወሰደ በመሐከል አንድ ጊዜ ታመመ ሰውየው ታመመና احمد بن حنبل بتام سلام يودوت بيتو هيدو زياره ادرغولت زياره سي ادرغولت زياره ادرغو سيملس ود بيتاچو احمد بن حنبل زياره ادرغولت تماري تبلو لاند ور ياهل بيتو مرغچ عل نبرو تقلالا بشي يمقطر سوت زياره لي ادرغولت مدهان يتسطوتال مغب يسطوتال من ياد يما يدرغوت نغير يلم لمندنو احمد بن حنبل يوددوا صوته بلو نا بزي عينت يهدو نبر معناتنو اشي من بمجرشال دمدمو يا اخوا كم يغرماچو نغر سبحان الله العظيم هلتنا تبچال لنغراچو عنده كافر يطلو نبر احمد بن حنبل ማንኛውም ካፍር ክርስቲያን ይሁን ይሁዲ ይሁን ከሃዲ ይሁን ቡዲዝም ይሁን ማርክሲዝም ይሁን በዛ ጊዜ የነበሩ ለእሳት ይገዛ ለጨረቃ ይገዛ ማንም ካፍር በጣም ይጠሉት ነበር። እንዲያውም ምን ያድርጉ ነበር አሉ፣ ከአኽላቃቸው አንዱ ካፍር ሲመጣ ቋ ብሎ በአይናቸው አያይቱም ነበር። እንዴት ነው አታየው ምናምን ብሎ ሲጠየቁ የኔ አይን እኮ የተከበሩ ናቸው፣ ሙእሚንን ብቻ ነው የሚመለከቱ። ካፊሩ የኔ አይን እንዲያ የኔ አይኖች እንዲያዩት እዛ ደረጃ አልደረሰም። አይኔ የተከበሩ ናቸው፣ ካፊርን የሚያዩ አይኖች አይደሉም። ክብራቸው ጠብቄ ወደ ታች ነው የሚያዩ። ያናግራቸውና አያይቱም። እፍረት አይደለም፣ በጣም በጣም ውድቅ ስለ ናቆት ነው። አይኔ ላኢላሃ ኢላላህ ለሚለው ሰው ነው የሚያይ እንጂ ካፊሩን አያይም ይሉ ነበር። ህይወታቸውን በሙሉ እንደዚህ ነበር። ሁለተኛ አሁን ለካፊሩ እኛ እጅ የምንሰጥ ጀርባችን የምንሰጥ ምላሳችን ቆርጠን የምንሰጥ ልባችን የምንሰጥ ነን። እሳቸው ግን እንደዚህ ነበሩ። ሁለተኛ ነገር አሁን አቡ ሐኒፋ ሻፊዕያ ብለን የዓለም በሙሉ ማዕረካ ያደረገነው ነገር እሳቸው ግን ሲሞቱ ምን አሉ? የቁል መን ወጀደ ሐዲሰን ቢኺላፊ ማ ቁልቱሁ ፈላ የእኹዝ ቢቀውሊ በል የትሩኩሁ ወየሩድሁ ሊልሐዲስ። እኔ ከሞትኩ በኋላ እኔ ያልኩት ፊቅህ የሚጻረር አንድ ሐዲስ የነቢያችን ሐዲስ ካገኛችሁ የእኔ በባህር ውስጥ ክተቱት፣ በግድግዳ ላይ ምቱት። የእኔ ሐዲስ የእኔ ንግግር ምንም ትርጉም አትስጡት የነቢያችን ሐዲስ ካገኛችሁ አሉ። አሁን ቃለ ነቢ ስ ሰለም ፊ ቡኻሪ ወሙስሊም ብትለው አንዱ ላ በመዝሀብ አቡ ሐኒፋ እንደዚህ ነው፣ በመዝሀብ አሕመድ ብን ሐንበል እንደዚህ ነው ይልሃል። ጥቢያ ከአና አቁሉ ለከ ቃለ አላሁ ቃለ ረሱል። ላ ተወው ይህ ነገር። ኢማማችን አቡ ሐኒፋ፣ ኢማማችን አሕመድ፣ ኢማማችን እንደዚህ እንደዚህ ስላለ እኛ የኢማማችን ነው የምንከተል የሚሉ ሰዎች ብዙ አሉ። ላኪን እነሱ ነጻ ወጥተው ነው ከዚህ ዓለም የሄዱ እላለሁ። እንሻአላህ እንግዲህ የዛሬ ትምህርታችን የልጅትዋም የአሕመድ ብን ሐንበልም በጣም የሚያሳዝን የሚያስደስት ነው። እንዲያውም የሚያሳዝንና የሚያስደስት ታሪክ ነው የሰማ ነው። አላህ ስብሓን ወተዓላ አልቃሾች ያድርገን፣ አዛኞች ያድርገን፣ ተከታዮች ያድርገን እና ነፍሳችን የምንወድ ሰው አያድርገን አላህ ስብሓን ወተዓላ እያልኩ የዛሬ ትምህርታችን በዚህ ይደመደማል። እንግዲህ እንደተለመደው እኔ ደስ የሚለኝ እኔን ለማስደሰት የምትፈልጉ ሰዎች እጃችሁ አውጡና እስቲ ጨምሩለት። እስኪ ወላሂ ጣፋጭ ታሪክ ነው፣ በጣም ደስ የሚል ታሪክ ነውና የእናንተ ደግሞ ለመስማት ፈልጋለሁ እያልኩ ማይክ ፍሪ ላለሁ። ወላሁ አለም ወሰለ ላሁ አላ ነቢና ሙሐመድ ወአላ አሊሂ ወሰሐቢ አጅማዒን። ሁላችሁም እጃችሁን አውርዱ፣ ለዛ ለሚናገሩ ሰዎች እድል ስጧቸው። ማይክ ፍሪ።